هم لا خلنا العربية تمشي بالشربة وإحنا من ما يبلها قبل ما يحمل. يا عم بس أنت تحمل واصبر. واحد من السواقين بقول له إيه أضرب حاجة قبلتك؟ قال اسمع يا مولانا، قال مرة ما كنتش لاقي ركاب ومليت العربية بالعافية وفي عربيات كتير واقفة وكل الأسطوات عاوزة تروح. قال دخلت بنزيمة كان الركاب هياكلوني والعجلة فرقعت مني في الطريق ما دفعوش الأجرة، يعني حتى ما استنوش يساعدوني. دخلت البنزيمة زعقولي، عجلة فرقعت سابوني. قال لي شوف الناس بتعمل ايه. وفي يوم زحمة الركاب أخدت مجموعة تانية وكنا بعد المغرب وفي رمضان والعربية اتملت وعلى الأرض أكتر من 150 راكب. فقلت أخوانا أنا مش طالع دلوقتي، أنا هصلي المغرب الأول. رد واحد من الركاب قال ما براحتك عم الوسط إن شاء الله تصلي العشاء. والله لو صليت الأيام ما احنا قايلين لك حاجة. قلت سبحان الله، مرة يسيبونه ويمشوا ومرة عاوزين يستنون لما صلي الأيام. وكما تدين تدان، عجيبة مهمة السواقة، بتوري العجائب. وفي ركاب بقى تفصل في الأجر، أي نعم الله يكون في عون الجميع، بس ما يكونش واحد داخل ومعاه سبع عيال والراجل والأم يبقى تسعة ويقول للسواق أنا معاه اتنين بس. ليه يا عم؟ ده الولاد ما شاء الله، اللهم لا حسد. يقوم يحسبها له بقى يقول أصل الولد الأولاني عنده 10 سنين والتاني 9 سنين والتالت والرابع توأم 7 سنين والخامس 4 سنين والسادس 2 سنين والسابع لسه بيرضع. يعني لو حسبناهم يا اسطى هتلاقي الاول والتاني ما يكملوش واحد عنده 19 سنه ومن اول الرابع للاخير واحد عنده 17 سنه، يبقى انا معايا عيلين بس يا اسطى. راجل بلاش معايا لو ادفع حتى الاجره انفصل فيها، ما يمكن ما معوش يا مولانا، ده حاجه تانيه. انما ده استكراد، عاوز يعيش اونط. ومن السلوكيات المرفوضه والتي تصل الى الحرام في اغلب احوالها ما يحدث خلف السائق من أزأزة اللب ورمي القشر على الارض وعلى المقاعد والكراسي. ده سلوك مسلم محترم؟ لا يا حبيبي، لو دع عربيتي هزعل. ولن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فيه ركاب ما يحلش لهم توليع السجاير الا في العربيه، هو يعني مش مكفيك ذنوبك، عاوز تشيل ذنوب كل اللي حواليك. يمكن يكون في راجل مريض او ست مريضه او طفل صغير او حد ما بيحبش ريحه السجاير. وحتى لو كان اللي في العربيه كلهم مدخنين وحشاشين، هل معنى ذلك انه مسموح؟ ده هي في الاصل حرام ومجاهره بالمعصيه. وكل امه النبي معافى الا المجاهر. لو السائق هو اللي بيدخن دلوقتي يا ويله، فالراكب اللي بيدخن يتقي الله. لو واحد مات بسبب السجائر يبقى قتلت نفس وانت مش واخد بالك، ولا بقى ساعة لم الأجرة تلاقي ركاب غاوية مشاكل ساعة الأجرة، يا إما يفاصل يا إما يقاوح يا إما يتعمد ما يطلعش الفكة اللي معاه، يبقى باع عليه ربع جنيه هو معاه فكة في جيبه يروح مطلع 100 جنيه صحيح وقل ما فيش فكة أصلا عشان السواق يقول له ايه بلاش الربع جنيه ده. ولما السواق يقول له طيب انا معايا فكه وهفكلك يقول له ايوه انا لقيت فكه عم الوسط. زي الراجل البخيل اللي بعت ابنه للجيران قال له ولا روح لجارنا هات الولاعه بتاعته عشان نولع البوتاجاز. الولد راح ما لقاش ولاعه، قال له يابا ما لقيتش ولاعه، قال له طب روح عند الجيران اللي تحت، قال له ما لقيتش ولاعه، لففه على العماره 10 ادوار قال له مش لاقي، قال له كده تبات الولاعه بتاعتنا من تحت المخده بنولع بيها وخلاص وامرنا الله. لما لقى انه هيفكله قال له خلاص انا معايا فكه يا اسطى. وفيه ناس ما بتتقيش ربنا ويسرقوا السائقين وتزوغ منهم وما يدفعوش. يا ستير يا رب ما ينفعش. طب السائق مش شايفك، السائق مش عارفك، مش خايف من ربنا؟ اصل انا فقير يا باشا حتى لو كنت فقير. ده فيه واحدة فقيرة كانت بتغزل في بيتها، فمر عليها أمير وهي في قلب البيت عنده وبيتها ظلمة، فكانوا مولعين بعض الأنوار والقناديل للأمير وهو ماشي، فدخل النور في بيت المرأة الفقيرة. المرأة خافت وسألت أهل العلم هل الأمير له حق في هذا الغزل؟ مش عاوز أكل عيالي حرام وانت تنتش الأجرة وسروق. انا عارف ان في سلوكيات كتير لازم تتعدل عشان ربنا يعدلها. شوف لسه بنقول ايه، وتلاقي برضو واحد ماسك قلم وعمال يكتب على الكرسي ويشخط، وخاصة العيال الحبيبة، يعمل لك قلب وحرف ايه وحرف ان وسهم في النص، وكاتب للذكرى الهباب وايام العذاب، للذكرى الهباب وايام العذاب، ان السائقين يتعرضون لمعاناة. وسبب حديثي ده سائق تاكسي قال لي هو كل شوية حوار مع سائق، لقاء مع سائق، نداء للسائق، ولازم السواقين يحترموا نفسهم، وكل واحد يتكلم على السواقين اللي أي كلام. والله فعلا لما بحثت لقيت السواقين معذورين في حاجات كتير. بص الحال وهو طالع من البيت، يا ترى العربية هتدور ولا مش هتدور، يا ترى فيها ايه من شغل الكهرباء والميكانيك والسمكرة والدوكو وريداتير والشكمان، وأجارك الله من الشكمان لما يهوي. مرة عملت معايا كده في سيارة الملاك القديمة، كنت ماشي في المؤسسة عامل زي عربية الدخان، وأنا ماشي العيال جيروا ورايا يقولوا عربية الناموس هي. الله يكون في عونك أصلا، يا ترى هيدفع ضرايب إيه، والمرور نظامه إيه، وهتفحص بإيه، ويعمل حساب للي قدامه وجنبه واللي وراه. حتى الكتابة اللي على العربيات أحيانا تنرفز. أنا مرة لقيت واحد كاتب على العربية بتاعته من ورا: إن عشت هزلكم وإن مت هبعت لكم. إن عشت هزلكم وإن مت هبعت لكم. لما يكون سواق ماشي ويشوف العربية اللي قدامه مكتوب عليها كده، حاجة تنرفز. كل حاجة لابد يكون لها حساب عنده، يعمل حساب للمرور ما يزودش السرعة، يعمل حساب للركاب عشان ما يتأخروش عن موعده، يعمل حساب لإيه ولا لإيه. كل اللي بيحصل له بره ده سهل، لسه بقى الأوامر اللي واخدتها من البيت، هات وهات وهات، ما خدش كلمة حلوة وهو خارج. ربنا يعينك أصلا ويصبرك علينا وعلى اللي وراك، خاصة الطالبات. ما تبص قدامك يا أسطى وما تبصش وراك، ربنا يسترها معانا ومعاك. وأخيرا اعترافات راكب، أخ اسمه جمال وأخ اسمه ناصر، وطبعا الأخ جمال موجود دلوقتي وحاضر معانا هذا الحوار، فإحنا بندون اعترافات راكب عشان نأكد لك مدى المعاناة اللي بيتعرض لها السوائل. كانوا في أيام الشباب وهم رايحين الزقازيق، طول ما هم راكبين بسرعة يا عم الوسطى، ما هو الوسطى بقى كل واحد له طلب، هنتأخر على الوردية. ممكن واحد جنبه يقول له إيه: بالراحة يا اسطى، حبش أنا اللي بيسوق بسرعة، هيرضي مين ولا مين ولا مين. المهم طول ما هم راكبين بسرعة يا عم الوسطى هنتأخر على الوردية، والسواق جري محترم حامل هم الرجالة لا تتأخر عن الوردية، وعشان ما يتأخروش قال له: يا عم روح روح، ربنا يسهل لك، مش عاوز الأجرة روح. قال له: شكرا يا عم الوسطى. وهو بيجري اتجه ناحية السينما وقال: يا ناصر احجز تذكرتين. قال له: لوج ولا بلكون يا هذا جمال؟ فالسواق بص لهم وقال: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لوج ولا بلكون، تروحين سينما؟ يا عفاريت الأسفلت، يا عفاريت الأسفلت. يعني بعد ما غلب نفسه وجري، البهوات كانوا رايحين يتفرجوا على السينما. أي نعم هو ربنا تابع عليهم دلوقتي، لكن الحكاية دي تشاهد على مدى المعاناة التي يتعرض لها السائقين. وفي نهاية الحديث أرجو أيها الأحبة أن نكون قد خرجنا بفائدة من هذا الحوار، ونختم بهذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله على السلامة رجال.